الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم لهم ثم ذم الله اليهود على صفة أخرى من الصفات السيئة التي اجتمعت فيهم، وهي البخل والطمع، فقال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. تفسير الآية: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام، هذا استفهام إنكاري هذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك، فاصلة. وقد كان اليهود يقولون: نحن أحق وأولى بالملك والنبوة، فكيف نتبع العرب؟ فأبطل الله زعمهم وأكذبهم. فإذن أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لا يؤتون الناس نقيرا. عن ابن عباس قال: نقيرا النقطة التي في ظهر النواة، أي أنهم لن يؤتوا أحدا من الناس شيئا لشدة حرصهم وبخلهم وخوفهم من ذهاب ما بأيديهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. فوائد الآية: وفي الآية أن اليهود لا يستحقون الملك والنبوة، وذلك لبخلهم، وفيها أن البخل والطمع لا يليقان بأصحاب المكانة العالية، وفيها أن اليهود بخلاء على عموم الناس فكيف سيكونون مع أعدائهم، وفيها طمع اليهود في الملك وهم يزعمون أنه سيعود إليهم في آخر الزمان، وأنه سيخرج منهم من يجدد ملكهم ودولتهم، وفيها أن من فقد الشيء بظلمه وطغيانه فإنه أجدر أن لا يعود إليه. وهكذا كانت النبوة والملك في بني إسرائيل فيما سبق، فلما كفروا وظلموا نزعه الله منهم، فلا يعود إليهم. ودولة اليهود اليوم حالة مؤقتة واضح فيها عدم الأمن والاستقرار والثبات، كما هو ظاهر في خوفهم وهجرتهم العكسية من دولتهم. وفيها سوء الملك مع البخل، وأن من تولى على الناس يجب أن يكون كريما معهم. وفيها البلاغة في التمثيل بالنقير، في الشيء الحقير، وفيها البلاغة في التمثيل بالنقير في الشيء الحقير، وفيها أن اليهود لا يريدون أن ينتفع غير اليهود بأي شيء، وهذا من احتقارهم للناس وبغضهم لغير جنسهم. وفيها أن اليهود يريدون أن يحولوا بين فضل الله وعباد الله، وفيها إثبات كذب اليهود في تزكيتهم لأنفسهم، وفيها أنهم إذا بخلوا بالنقير وهو أدنى شيء فلأن يبخلوا بما هو أكثر منه من باب أولى. وفيها مع ما قبلها جمع اليهود بين البخل بالعلم والبخل بالمال، وفيها تكذيب اليهود في زعمهم أنهم شركاء لله في ملكه، وفيها أن من جاد الله عليه بالعلم والجاه والمال فإنه أو فإن عليه أن يجود على الناس بذلك، وإلا كان منعه لهم سببا لحرمانه نعم الله عليه. وفيها علم الله بمآلات الأمور الافتراضية، وفيها رحمة الله تعالى بالبشر أن لم يجعل شيئا من ملكه تحت بغيض من خلقه. هو لازم يكون تحت أحد، لم يجعل شيئا من ملكه تحت أحد، يعني لا بغيض ولا غير بغيض. وفي الآية بيان النماذج السيئة في البشرية للتحذير منها، وفيها أن اليهود قد اشتملوا على طبع لئيم عام، وفيها سوء طباع اليهود وخسة معادنهم. وفيها أن اليهود ماذا ذكرنا شيء منها ولا أن اليهود مغرورون بأنفسهم، وفيها أن اليهود مغرورون بأنفسهم مخدوعون يظنون أن فضل الله لا يتعداهم. هل هذه مذكورة؟ وفيها أن اليهود مغرورون بدينهم مخدوعون بعنصرهم يظنون أن فضل الله لا يتعداهم وأن رحمته مقتصرة عليهم وأن فضل الله لا يتعداهم في شيء آخر؟ هذا اللي مع الآية اللي في الآية اللي قبلها، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا سؤالهم شيء. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا هو نحن كأنه ذكرنا في قوله تعالى أم لا ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أن الحظ القليل اللي عندهم من العلم غرهم فجعلهم كذا كذا، لكن هذا ليس لهم شيء حتى يغتروا. يعني لو كان لهم، طيب لو كان لهم نصيب الملك لاغتروا به، هم أصلا مغترين من غير نصيب من الملك، يعني ليس لهم من أمر شيء. الملك بمعنى طبعا الملك الذي هو الملك الكامل الشامل التام، هذا ملك الله فقط، ما فيه ما لهم شيء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ما أحد له هذه، لا نصيب لا شوي منها ولا كثير ولا. جيد. يقول وفيها أن اليهود مغرورون بدينهم مخدوعون بعنصرهم يظنون أن فضل الله لا يتعداهم وأن رحمته مقتصرة عليهم وبهذا يمنعون حقوق الخلق. في شيء يا شيخ؟ طيب نكتب المقدمة. ولما ذمهم بالجهل ثم ذمهم بالبخل أعقب ذلك، عقب تعالى ذلك بذمهم بالحسد الذي يضاف إلى ما سبق من صفاتهم السيئة، فقال تعالى أم يحسدون الناس. أم يحسدون الناس. طيب اقرأ التفسير. هذا ما يجي كل الله، خلينا نشوف لو راح. لا هذا تبعه ولا هو تبعه؟ ها طب شوف ايه تمام. بس قربي بغالك تقرب شوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الآية. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا قيس بن الربيع عن السدي عن عطاء عن ابن عباس قوله: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الآية. قال ابن عباس: نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طيب، هذا رواية الطبراني. قيس بن ربيع ضعيف، وأيضا يحيى الحماني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/6: قال الهيثمي في المجمع 7/6 فيه يحيى الحماني ضعيف، وهو ضعيف. وقيس بن الربيع أيضا صدوق تغير لما كبر. هذا ضعيف. نعم. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيها بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا فيهم الملوك. طيب، ما انتهى ومع هذا؟ ومع هذا؟ ومع هذا دخلنا في آية اللي بعدها. أي ما في مشكلة. طيب، لأنها متعلقة بها، فمنهم من آمن به ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه، أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم: فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: يعني إذا على الناس اللي من بني جنسهم صدوهم وكفروا أعرضوا، فكيف بغيرهم؟ نعم. وقال مجاهد: فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفر منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين، ولهذا قال متواعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. طيب، ولهذا لما استولوا على بيت المقدس في هذا الزمن المتأخر أرادوا أن يطردوا منه غيرهم من المسلمين والنصارى. وين تجي هذه فيما سبق؟ ولهذا لما استولوا على بيت المقدس في هذا الزمن المتأخر أرادوا أن يطردوا منه غيرهم من المسلمين والنصارى. ممكن حتى تحت وراء فائدة وفيها أن اليهود لا يريدون أن ينتفع غير اليهود بأي شيء من بأي شيء، وهذا من احتقارهم للناس وبغضهم لغير جنسهم. نحط هذا. ولهذا لما استولوا على بيت المقدس في هذا الزمن المتأخر أرادوا أن يطردوا منه غيرهم من المسلمين والنصارى. ولا في فائدة أنسب نحط معها. يمكن هذه أنسب فائدة خلاص. إذا تصير الفائدة كاملة في الآية الماضية وفيها أن اليهود لا يريدون أن ينتفع غير اليهود بأي شيء، وهذا من احتقارهم للناس وبغضهم لغير جنسهم، ولهذا لما استولوا على بيت المقدس في هذا الزمن المتأخر أرادوا أن يطردوا منه غيرهم من المسلمين والنصارى. طيب قلنا بعد ذلك ولما ذمهم بالجهل ثم ذمهم بالبخل أعقب ذلك أعقب تعالى ذلك بذمهم بالحسد الذي يضاف إلى ما سبق من صفاتهم السيئة، فقال عز وجل أم يحسدون الناس. تفسير الآية أم يحسدون الناس إضراب إبطالي واستفهام استنكاري. والمعنى بل أيريدون أن يحسدوا أم يحسدون لوحدها؟ أم يحسدون لوحدها؟ طيب والناس الناس بين قوسين أي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. على ما آتاهم الله من فضله، ما أعطاهم من النبوة والكتاب، عليكم السلام الله. وارتفاع شأن دينهم وازدياده. قيل أن اليهود، قيل يعني أن اليهود قالوا لو كان لمحمد نبيا لشغله أمر النبوة عن الاهتمام بأمر النساء، لأنه كان له يومئذ 9 نسوة ولم يحصل حتى هذا. فقد آتينا آل إبراهيم هذا تعليل للإنكار المتضمن في الاستفهام السابق، أي لا ينبغي لهؤلاء اليهود الحسد، أي لا ينبغي لهؤلاء اليهود أن يحسدوا المسلمين لأن السبب الذي احتجوا به باطل أشد البطلان، ومن الدليل على ذلك أننا جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم عليه السلام النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب، وجعلناهم ملوكا وحكاما، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، لازم نحط كله، وأتيناهم ملكا عظيما. إلههم الكتاب والحكمة. بين قوسين إيش كتبنا من الأول؟ فقد أتينا آل إبراهيم. وفي التفسير إيش كتبنا؟ أيوة أيوة أيوة أيوة قبل أنزلنا عليهم كتاب حطوا وأعطيناهم وأنزلنا عليهم طيب الكتاب بين قوسين وأنزلنا عليهم الكتاب بين قوسين التوراة وغيرها والحكمة بين قوسين أي النبوة. إيش قالوا في التفاسير الحكمة؟ طيب أعطونا شيء ثاني غير اللي ذكرناه. الإيش؟ الفقه في الدين. طيب اكتبوا النبوة والفقه في الدين. النبوة والفقه في الدين. شوف الأشياء اللي الأشياء المي مفتوحة هذه افتحوها. طيب ذكرنا إذن كتاب والحكمة ها وآتيناهم أعطينا بعضهم الآخر ملكا عظيما بالإضافة إلى النبوة. ومع هذا فمنهم أي من أجداد هؤلاء الحاسدين من بني إسرائيل من آمن به بين قوسين وصدق واتبع ومنهم من صد عنه وصدق واتبع هذا الإيتاء والإنعام ومنهم من صد عنه أي أعرض وكفر وسعى في الحيلولة بين الناس وبينه وكفى بجهنم سعيرا أي تكفيهم النار عقوبة توقد وتفعر عليهم يوم القيامة وفي الآية أيوة حنا كتبنا فائتين في السابق أن اليهود أو ثلاثة يشق عليهم أن يكون لغيرهم ميزة عليهم وفيها مع التي قبل أن بين البخل والحسد تلازما وتجاذبا وتناسبا وفيها أن اليهود يضيفون إلى إمساك ما في أيديهم تمنيهم زوال ما في أيدي الناس فجمعوا السوء من الجهتين وفيها أن مزايا دين المسلمين غيظ على اليهود وقد حسدونا على الصف الأول والنداء والتأمين في الصلاة وغير ذلك وفيها إفحام اليهود بذكر إعطاء بعض آل إبراهيم النبوة بعض آل إبراهيم من بني يعقوب ابن إسحاق النبوة فكيف ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب وهم من بني إسماعيل ابن إبراهيم أيضا فالجميع من آل إبراهيم فلماذا يقرونه في أولئك ويجحدونه في هؤلاء ولماذا يستبعدونه أن تكون النبوة في ذرية إسماعيل وولده وهو من آل إبراهيم أيضا وفيها تقديم النبوة على الملك وأنها أعلى وأجل وأفضل وقد يجتمعان كما حصل لداود وسليمان عليهما السلام وقد قيل الملك إما أن يكون ظاهرا وباطنا وقد قيل الملك أنواع فمنه ملك ظاهر وباطن وهو ملك الأنبياء ومنه ملك ظاهر فقط وهو ملك السلاطين ومنه باطن فقط وهو ملك العلماء و وقد كانت الثلاثة كلها موجودة في بني إسرائيل. وهي في هذه الأمة أعظم وأجلى، وفي الآية ففي الآية بشارة للمسلمين أنه سيكون لهم ملك عظيم إذا اتبعوا النبوة، وأن أمرهم سيقوى ونفوذهم سيزداد وعددهم سيتعاظم. وفيها أن اليهود يجمعون بين الصد عن الحق، بين صد أنفسهم عن الحق وصد غيرهم عنه أيضا، وفيها أن اليهود ولو صرف عنهم بعض عذاب الدنيا فإن عذاب السعير مدخر لهم ينالونه كاملا. أو ينالونه على أشده. وفيها أن من آثر اتباع الباطل والصد عن طريق وصد الناس عن طريق الحق فإن عاقبته في دار الشقاء والنكال، وعذاب الحريق جزاء وفاقا على كفره وعناده. وفيها وفي الآية تهديد للحاسدين وأن الحسد من كبائر الذنوب، وفيها أن الحسد الديني أعظم من الحسد الدنيوي، وأن عاقبة هذا إلى عذاب السعير. وفيها أن الحاسد معترض على الله في حكمه ويعتدي على المحسودين من عباد الله. ويعتدي على من حسدهم من عباده. ويعتدي على من حسدهم من عباده. وفيها أن من لم يستطع نيل فضيلة فلا يجوز له إيذاء من نالها. وفيها، شوف هذه من تفسير الشيخ ابن عثيمين مما ذكره أو أرسله إلينا الأخ تركي جزاه الله خيرا، وفيها أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وفيها فضل إبراهيم عليه السلام ومنزلته العالية عند ربه، حيث جعل الله في ذريته نبوة بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل ونبي العرب عليهم جميعا الصلاة والسلام. وفيها أن حسد العنصر للعنصر حقد تاريخي يتوالى ويتوارث، ولذلك فإن عنصر اليهود اليوم يكره ويعادي عنصر العرب أشد المعاداة، لأن النبوة وقعت فيهم، لأن النبوة المحمدية وقعت فيهم. وفي انقسام الخليقة إلى مؤمنين بالحق وصادين عنه، وفيها أن الحسد الديني لا يحمل صاحبه على رفض الحق فقط، وإنما يدفعه أيضا بصد الناس عنه. وفيها أن استحقاق العباد للفضائل من اختصاص الله عز وجل وحده، وفيها أن تعيين استحقاق الناس للفضائل وهبتها لهم وقسمتها بينهم هو من اختصاص الله تعالى وحده. مرة ثانية. هو شوف، أم يحسدونهم على ما أتاهم هم، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. شوف الآن فين الالتفات؟ يعني أن آتاهم الله وآتينا، آتاهم الله وآتينا، يعني على أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، فقد آتينا، يعني انتقل من آتى هو إلى آتى إلى آتيت، انتقال. إيش فين؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله، بس يأتاهم الناس اللي هم المسلمين يعني العرب. طيب الالتفات فيه كمال عناية. طيب العناية هنا أكمل، يعني تنعكس القضية. طيب غيره هذا اللي قلنا، هذا كلام التفصيل، احنا قلنا افحام، ايوه هنا الزام. نعم طيب. وفيها فضل الحكمه والسداد في القول والعمل، والفقه في اسرار التشريع الإلهي، طيب غيره عندك شيء؟ تفضل. أن مرادها هنا إيش؟ أيوة وفيها إطلاق لفظة الناس على بعضهم كما أريد بها في الآية كما أريد بها هنا في الآية المسلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وفي التعبير عنهم بالناس شرف لهم فكأنهم لكمالهم هم كل الناس فكأن غيرهم لا قيمة له طبعا بعض العلماء يقول يعني مثلا يعني الذين قال لهم الناس يعني المشركين الذين قال لهم الناس اللي جاءوا يخبرون عن يخبرون إن الناس المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم طيب أحيانا يقول بعضهم مثلا في الكتب أقوال الناس في المسألة يقصد العلماء أحيانا كلمة الناس مقصود بها العلماء وأحيانا يصير مقصود بها المسلمون أحيانا يصير مقصود بها المشركون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أحيانا يصير مقصود بها البشر جميعا من الجنة والناس الناس هذا القسيم المقابل للجن طيب إيش عندك أيضا وفيها تصبير المسلمين وتسليتهم على أذى اليهود وفيها تسلية المسلمين وتصبيرهم على أذى اليهود طيب عندك شيء؟ من هو؟ تفسير منار ايوه مره ثانيه ايوه صلى الله عليه وسلم هو المسألة هذه سبحان الله ذكرها المفسرون وكانت تستند إلى آثار أو روايات يعني وردت، وإن كان يعني ما لها صحة واضحة، ما لها كذا، هي مش أصلها عندكم التفاسير، إيش أصل قضية الحسد على أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 زوجات؟ يعني علاقة الآية أو علاقة الحسد بموضوع النساء؟ نبغى رواية، تعطيني رواية، أبغى أثر رواية مستند أو دليل على علاقة موضوع النساء بالحسد. أين هو المستند؟ وين المستند؟ من وين جابوها القضية؟ أيوه؟ أيوه؟ طيب ايش قال الشربين؟ طيب قولوا وفي الآية رد على اليهود الذين قالوا، الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة نسائه وقالوا لو كان محمد نبيا لشغله أمر النبوة عن الاهتمام بالنساء، فرد الله عليهم بأن من آل إبراهيم من كان لديه نساء كثير كسليمان عليه السلام ولم يشغله ذلك عن أمر النبوة والجهاد والقيام بمصالح الملك. نقول كلام بعدين يفهم خطأ، نبغى نقول وفيها أن تعدد النساء ملك عظيم، بس ما راح تنفهم صح ولا لا، راح يفهموها أنه يعني استيلاء وإماء ومدري إيش يعني يمكن يفهم على ضوء رواية ابن عباس. طبعا نحن ما نعرف الآن صحة رواية ابن عباس اللي هي انه قال ما عندنا سند. انا قلت لو عندكم سند يعني وين الاثر هذا؟ فين السند؟ سند الاثر ابن عباس هذا انه حسدوه على تعدد نسائه عليه الصلاة والسلام، مين اللي رواه؟ عطني أعطينا شو اسمه هذا السند؟ أيوه هات السند، هات السند، السند يا أخي مرة ثانية اللي قرأته أنت الآن. الحسين بن فرج قال سمعت أبا معاذ أخبرنا، ليكون عبيد السلماني، عبيد بن سليمان أخبرنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك يقول خلص السند راح للضحاك، ضحاك من التابعين، فهو يعني ايش يعني يعني صار صح. والضحاك يروى عن ابن عباس، وقد يكون روى عن ابن عباس لانه عندك هنا روايه ثانيه يقول قال قرطبي عن ابن عباس. ها معنى اشوف لو رحت رجعت الى تفسير الطبري يمكن تجد السند عن ابن عباس، بس له السند، بس انت السند اللي عندك هذا تقول النواهي قال ابن الجوزي، قال ابن الجوزي ايش تحت التعليق ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره. قبل شوية ما قلت قال ابن الجوزي واهي اسناده واهي، بعد ما ذكرت قرأت السند نزلت تحت قلت هنا قال لا قلت فيها كلمة اسناده واهي. ما قلت اسناده واهي؟ طيب ايش هو سند بن جرير؟ حدثني محمد بن سعد قال حدثني ابي قال حدثني عمي قال حدثني جدي قال حدثني ابي ايه عن ابي اللي هو جده ايه هذا الاسناد عن ابن عباس، هذا اسناد واهي، هذا السند واهي، هذا اللي هو محمد بن سعد عن أبيه أيوة عن عمه عن أبيه عن جد عن أبي جده أيوة عن ابن عباس، هذا السند واهي أيوة. مفضل أيوة خلاص راحت للسدي. طيب سند السدي معروف، المهم ان هذا من قول السدي انه ادخال قضية النساء في الموضوع. ها فاذا صار عندنا عن الضحاك وعن السدي ادخال موضوع النساء اللي هو يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يعني يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على كثرة زوجاته ويطعنون فيه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل بامر النبوة عن امر النساء، فما باله يهتم بامر النساء وا فقال الله لهم فقد أتينا آل إبراهيم. منهم أنبياءكم يا يهود، منهم أنبياءكم يا بني إسرائيل. سليمان عنده 99 امرأة، طاف مرة على 99 امرأة، مرة من المرات طاف على 99 امرأة في ليلة جامعهن. ليش يبغى ويعني كل تلد كل واحدة فارسا يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، يعني قال لأطوفن ليلة على 99 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، فنسي. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي. الملك يذكر بالخير وبعد الملك وبعد مع سليمان النبي، فنسي. فلم تلد امرأة منهن أحدا إلا امرأة جاءت بشق ولد، يعني حتى ولد كامل ما فيه. وفيها أهمية الاستثناء، إنه واحد قال أبغى أسوي وأسوي يقول إن شاء الله إن شاء الله حتى يطلع، أبغى أسوي كذا حتى يطلع كذا يقول إن شاء الله. الشاهد منه إيش؟ والحديث البخاري أنه سليمان من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام وعنده نساء كثير، وما شغله عن تدبير أمور المملكة وعن النبوة وعن الحكمة وعن الفهم وعن القضاء، وكان يقضي بين الخصومات وفي الخصومات ويساعد يعين أباه ما كان يعني ويدعو بلقيس ويلا ونكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون الذي لا يهتدون، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يا إخوان هذه فيها درس عظيم، وهو أن الآدمي عنده قدرة على الجمع بين المصالح، بس الناس تضيع الأوقات. يعني لو واحد يعني اهتم بأمر الوقت واستثمره استثمارا صحيحا ممكن يطلع مصالح عظيمة جدا. كذا سليمان كان نبيا وحاكما قاضيا وملكا وقائدا عسكريا وعنده 99 يعني وزوجا وعنده إماء وعنده نساء كثيرات وكله، وكان داعية وكان يسافر غدوها شهر ورواحها شهر، وكان يتفقد الطير ويتفقد المدري يتفقد. وحشر لسليمان جنوده من الإيش الجن وإيش الإنس وإيش والطير، فهم يوزعون والوزع يكفونهم القادة والقادة القادة الأساسيين والقادة الجانبيين والقادة يوزعون. أيوة كل الجيش هذا العرمرم. لا وبعدين سليمان يعطي أوامر للجن، مو خلص مو هو قيادته فقط للإنس والوهب، يعطي أوامر للجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وفوق هذا سليمان عليه السلام عباده فما دلهم على موته إلا دابة أرض تأكل من سأته، لأنه كان قائما يصلي. فلما خر تبينت الجن وإنس أن لو كانوا يعلمون الغيب. إذن إيش شوف هذه يعني الآن هذا طلع عندنا، يعني أقترح أن نسوي خطبة عن شخصية سليمان عليه السلام ونركز فيها على جانب تكميله للمصالح وجمعه لها وتوفيق الله له للقيام بها على الوجه الكامل دون إخلال باستثمار الأوقات والطاقات يعني إيش هذا خلاص. يعني يا بني آدم عندك ابن آدم لو حك يعني خلاص أحسنت الوجهة وأحسنت العمل ستحقق جمعا كبيرا من المصالح، يعني يمكن لا لم تكن تحلم به. لازم نسوي خطبة إن شاء الله نشيد فيها بسليمان عليه السلام من هذه الجهة. هذا موضوع جدير بالاهتمام في عصر اليوم تزاحمت فيه الأمور وتزاحمت المصالح وتزاحمت. يقول أنا ما أعرف أفرق بين طلب العلم وبين الدراسة وبين الدراسة الدنيوية. ليش؟ يعني أنت يعني ما شاء الله يعني بعض الناس مو قادر على شغلتين اليوم، ما يمسك شغلتين. يعني تقول له أنت طبيب أنت مهندس أطلب العلم، كيف أجمع بين الهندسة وطلب العلم؟ أنا ما أستطيع. لا تشغلتين سليمان عليه السلام. إحنا طيب نعرف سليمان عليه السلام نبي مع عارفين، ما تجي تحتاج تقول هذاك سليمان عليه السلام. طيب بس يعني هذه الاستطاعة يعني فيها توفيق من الله، يعني أنت ممكن تجمع. ما رح تسوي مثل سليمان عليه السلام نعم، لكن يعني يا أهلي سليمان كان عنده عشرات الأمور يجمع بينها، أنت ما رح تجمع بين أمرين؟ بين أمرين؟ وهكذا لو واحد قال وأنا عندي زوجة وأولاد ما أدري كيف أهتم وزوجتي وأولادي وطلب والدعوة. ليش يعني؟ فيصلح يعني نبي الله سليمان عليه السلام مثلا وقدوة في الجمع بين المصالح، قضاء وملك ونبوة وعبادة وزوج والزوجات والجن والإنس والطير والنمل والنملة ونمل وادنا ما أشغل والجهاد والجهاد والدعوة. التفقد استعراض. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، عرض عليه، هذا استعراض. والسفر ودوى شهر رواح وشهر، والمنشآت صرح ممرد من قوارير ما بسواها استطالة وفخرا وكبرا وانشغالا بالدنيا واستعظاما للمدري، سواها لإفحام لإدهاش لجعل هذه الإيش البلقيس المرأة تستسلم له لدينه يعني. ولذلك قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، لما إيش لما رأت عرشها موجود أمامها كأنه هو، وجاءت إلى الصرح الممرد، هذا القصر الممرد من قوارير، القصر الزجاجي، القصر الزجاجي والأرض الزجاجية وتحتها الماء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القصر الزجاجي تحته الماء، الأرض هذه اللي من زجاج تحتها كشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني ما استطاعت من مهارة من جودة صناعته وتركيبه، طبعا مو بس صناعته وتركيبه، ما استطاعت أن تفرق بين الماء والزجاج، يعني معناها أنه شفاف جدا، أنه هذا الزجاج شفاف جدا ونظيف جدا يعني ومركب بطريقة. فلما رأته حسبته لجة لجة وكشفت عن ساقيها، لأنه كان سليمان في الطرف الآخر هو تمشي إليه، خلاص من عادة الملوك إذا جاءوا يمشون والأضعف يمشي إلى الأقوى، الأضعف يمشي إلى الأقوى. استقبال، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قيل لها أهكذا عرشك، اختبار، أهكذا عرشك، قالت كأنه هو. فالآن فالشاهد للقصة الآن، والله هذه قصة عظيمة، قصة سليمان عليه السلام، هذه في قضية الجمع بين المصالح، يعني طبعا يعني النبوة والوحي من جهة، والجهاد من جهة، والدعوة والسفر والإعداد والجيوش والتفقد والاستعراض والعبادة. كان قائما يصلي لما مات. والزوجات النساء، طبعا نحن نعرف ان الواحد لما يكون يصلي ما راح يكون يطأ النساء، يعني ما اقول لك اشتغل 20 شغلة في نفس الدقيقة، لا مو هذا استثمار الوقت، يعني تكون واحد يعني يسوي حاط سماعة التليفون هنا وجالس يكتب من هناك ورجلته، هي مو القضية انك تسوي انت تصير يعني ايش لاعب الكتروني ولا رجل آلي. القضية معروف انك انت اذا كان قمت في العبادة ما راح تكون تطأ النساء ولا تعامل المرأة، واذا كنت تعامل المرأة ما راح تكون في الجهاد، واذا كنت في سفر كذا ما راح تكون. لكن توزيع المهام على توزيع الأوقات على الأعمال، فهو حينا يفعل كذا وحينا يفعل كذا، وتراه مرة في كذا وتراه مرة أخرى في كذا، شغال هو هذا الشغل، استثمار الشخصية والوقت. أنت عندك طاقات وعقل، الله أعطاك عقل وأعطاك وقت، أعطاك مال، أعطاك صحة، أعطاك شباب، أعطاك قوة عضلية، أعطاك سمعا وبصرا حواس، يلا اشتغل اشتغل اشتغل وقم بالمهام كلها، كل ما تستطيع، دعوة، جهاد، طلب علم، قضاء، حكم. النبوة مضت انتهت بالنسبة لنا نحن، خلاص النبوة باب أقفل ونحن الآن نتبع النبوة، ما عندنا مهام نبي ينزل عليه الوحي، لكن عندنا وراثة النبي بالعلم ونشر العلم، طيب وإلى آخره. يلا الأعمال هذه. هذه الأعمال، فنبغى نسوي عنوان سليمان عليه السلام وجمع الوظائف والمهام. كيف الواحد ماذا فعل في جمع الأعمال والمهام؟ هذا موضوع جدير بالطرح. في عصر تزاحمت فيه الأشغال والعشرين شغلة، كل واحد كل يوم لازم يسوي يعني أشياء كثيرة، والوقت ضاق، لأنه عندنا عوامل أخرى سلبية اللي هي قلة البركة في الوقت. هذا من أسباب ترى أنه مسوي كثير، حنا ما نسوي إلا قليل. بس مو قلة البركة في الوقت بس، ضعف الهمة، وبعدين سوء النية. لو في حسن نية يبارك الله في الوقت، لأن الأوقات اللي قاعد تمر على العالم الآن ما هي نفس الشيء. الأربع وعشرين ساعة اللي تمر على ولي من أولياء الله أو عالم من أهل الله غير قاعد تمر على لاعب ولاهي ومدري إيش، ما هي نفس الشيء. الأربع وعشرين ساعة اللي تمر على واحد ماسك العلم وجالس غير اللي تمر على طالب دنيا، هذه فيها بركة أكثر، ويوفقه الله لمزيد من الأعمال أكثر. فالآن نحن في عصر اجتمعت فيه إيش؟ قلة البركة في الوقت مع ضعف الهمة مع الانهماك في الدنيا مع اتباع اللذات والشهوات مع ازدحام الملهيات. هذه 20 شغلة، سيارة يبغى لها مدري كم، والجوال يبغى له مدري كم، والكمبيوتر يبغى له مدري ايش. كل واحد يمص الوقت من جهة، يعني تزاحمات. طيب ماذا سنفعل؟ ايش تقول؟ ايش تقول؟ هذه من العلل، هذه واحدة من العلل، انشغال بالمفضول عن الفاضل واحدة من الأسباب. ايش تقول؟ زاد المسير. هذه رواية الإسرائيلية طبعا. كان لداود 100 امرأة ولسليمان 700 امرأة. وأيضا لا ينافي أنه قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة، 99 تلد كل واحد منهن امرأة فارسا في سبيل الله. ما ينفي، هو قال الليلة بطوف على 100 امرأة، ما يعني أنه فقط له 100 امرأة، ممكن يكون له أكثر، بس الليلة مخصصة للمئة. ترى هذا يبين قوة رجولة الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في بعض الأهل أنه أعطي قوة 40 رجلا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه بغسل واحد في ليلة، في طاف على نسائه كلهن، وقد اجتمع عنده في وقت واحد 9، تزوج 13 واجتمع عنده 11، مات عن 9. فالشاهد ايوه، هذا قلت لي الاقوال في ملك عظيمة. قال ابن الجوزي في الملك العظيم ملك سليمان، والثاني ملك داود وسليمان وايش والنساء، خلف النساء فقد كان لهذا 100 وهذا 700. طيب و300 سرية، سرية اللي هم الإماء السراري. أيوة ملك العظيم فسروا بالنبوة الثالث. والرابع تأييد الملائكة. خامس هذه شوف هذه قضية صعبة سبحان الله، بس لا يؤتاها ندرة من الخلق، اللي هي الجمع بين سياسة الدنيا شرع الدين، أي شرع الدين يعني العلم، يعني يكون واحد عالم وملك مثلا، يعني سليمان عليه السلام كان هو وداود نبي ملك، نبي وملك مع بعض. مثلا موسى يعني مثلا يعني يوسف طبعا نال من هذا، يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، فيوسف نال هذا، نال النبوة والملك معا. داود سليمان نال الملك طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ملكا، بس كان أعلى من الملك، خيره الله بين أن يكون ملكا، اختار أن يكون عبدا رسولا، لكن أمره آل في النهاية أن صار له سيادة الدين وسيادة الدنيا. يعني هو يعني في النهاية هو كان إيش؟ إمام المسلمين، وكان هو كل شيء، يعني خلاص يعني دانت له جزيرة العرب خلاص. شوف لما قالوا له إيش تبغى في مكة؟ إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، بس كان حيملك لو قال لهم إيوة، ولو أعطوه، لأنه قد يعيدون ويكذبون. فقالوا لو تريد الملك ملكناك علينا، كان راح يصير ملك على مكة بس. فلما تركه لله جعل الله سيادته على كل الجزيرة، كل العرب، حتى وصلت فوق خلاص راح تبوك، اخترق الجزيرة، راح دخل في بلاد الشام، راح دخل في بلاد الشام، سيادته تعدت. فالشاهد هو الأصل إيش؟ الجمع بين السيادة الدينية والسيادة الدنيوية، هذا ندرة، من اللي يتأتى له ذلك؟ يعني عمر بن عبد العزيز يعني يصير واحد عالم وملك، يعني كذا مثلا ملك مجاهد عالم، يعني هذه نادرة، ذو القرنين، ناس كذا ندرة في التاريخ. صديق حسن خان تزوج ملكة بوبال وصار ملكا، لكن طبعا وين بوبال هذه؟ يعني مدينة في الهند. يعني سلطة محدودة، يعني محدودة، ولا هو طبعا نموذج ممكن تحطه، يعني لو أردت تقول مثلا الملوك أو العلماء الذين نالوا أو صار عندهم السيادة الدينية والسيادة الدنيوية، ممكن تحط ويوسف بن تاشفين، مين كان في الوزير بن هبيرة، يعني صار منهم وزراء، في علماء وزراء ابن هبيرة. ليش؟ لأن أصلا يعني هي العلم يبغاله تفرغ، كيف؟ فاللي راح يستطيع يكون عنده القدرة، الذي يكون عنده القدرة للجمع بين العلم وطلبه وفهمه وحفظه ونشره وتعليمه والتأليف، وبين انه يسوس الناس ويحكم ويعطي هذا ويعطي وقضاء المظالم ورد الحقوق وانصاف المظلومين وقيادة الناس وارشاد الناس وسن والقوانين لهم، ويجعل لهم يحكم بينهم ويوجه هذه وارد تفرق، وهذه وارد تفرق. فكون واحد يجتمع له الأمران، هذا نلاحظ الآية إيش؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طبعا هو ما يشترط يكون كل واحد هذول في آل إبراهيم كان عنده ثلاثة، لا بمجموعهم، لكن في منهم من صار عنده هذا، كيوسف وداود وسليمان. قيل هذول الثلاثة من بني إسرائيل أنبياء الملوك. يعني لو واحد قال مين الأنبياء الملوك من بني إسرائيل؟ ثلاثة: يوسف وداود وسليمان. وفيها الجمع بين مصالح الدين والدنيا. وفيها أن من جمع بين السيادة الدينية والدنيوية، وفيها أن الجمع بين السيادة الدينية والدنيوية نادر عزيز، وقد حصل ذلك لثلاثة من أنبياء بني إسرائيل، وهم يوسف وداود وسليمان. وحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك النصيب الأوفر، مع أنه اختار أن يكون عبدا رسولا وليس ملكا نبيا. وفيها أن من نعمة الله العظيمة الجمع بين مصالح الدين ومصالح الدنيا، وقد كان سليمان عليه السلام ممن آتاهم الله الكتاب والحكمة والملك العظيم، فجمع بين النبوة والعلم والجهاد والدعوة والعبادة والزواج والأهل والنساء والأهل. مع ما يقتضي ذلك من استعراض رعاياه وجيشه وتفقدهم والسفر، وأمر الجن بالأعمال المتعددة وإعطاء الأوامر للجن بالأعمال المتعددة، وإقامة المنشآت العظيمة، لخدمة الدين والجهاد في سبيله. طيب ايش تقول؟ اي يعني ان الملك العظيم يتجلى في سليمان عليه السلام اكثر واحد، لانه قال هب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي، فاستجاب الله له واستجاب الله له، فما في واحد مثله في الملك، يعني لا ملوك الصين ولا ملوك الفرس ولا ملوك الروم. طيب ايش عندك؟ بس طبعا ما عندنا يعني صحة هذا الكلام، ما ندري عن صحته، اللي هو أنه سليمان أنه إبراهيم زرع والناس زرعوا، أنه هلك زروع الناس وبقي زرع إبراهيم، وقال من آمن بي أعطيته منه ومن لم يؤمن بي ما أعطيته، يعني بس تحتاج إلى إثبات القصة. نعم ما هو طيب اليهود عندهم المال في خيبر، بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، وعندهم حصون وعندهم زراعة، وعندهم كانوا أصلا يملكون في المدينة مسيطرين على شغلتين، التمر والذهب، النخل والذهب عندهم، كان شغل اليهود معروف، فما هم محتاجين إلى، يعني يمكن يكونوا هم أغنى من اليهود في المدينة، بعضهم يمكن أغنى من أبو جهل وسادة قريش، فما راح يحسدوهم عليها. وبعدين هذه الدنيا وعندهم نصيب منها اليهود، لكن لما طلعت النبوة هنا من وين يجيوا؟ ما في خلاص، هو يعني ما عندهم نبي اليهود في المدينة، ما عندهم نبي، هو اللي ينحسد، اللي يحسد عادة من اللي ما بالذات اللي ما عن، إذا في ميزة لواحد ما عنده إلا هي، ما بس هو اللي عنده، فتنصب كل الحسد عليه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. نعم هذه ذكرناها أظن في تفسير ولا في الفوائد، العقوبة المعجلة وإن لم ينال، يعني لو واحد يهودي عاش كذا مبسوط، يعني كله فلوس ومتاع ونعيم وقصور ومراكب، واحد قال وين العذاب، وين الوعيد، يقول اصبر الآخرة ستأتي، وكفى بجهنم سعيرا. ماشي. احنا قلنا انه كلمة الناس تدل على فخر شرف المسلمين، كأنهم هم كل الناس، ان البقية ما هم شيء، غير المسلمين ليسوا، كأنهم ليسوا يعني ما لهم قيمة لأنهم على كفر. لكن هو أيضا يقول يعني انه هنا كأنه اليهود ما هم ناس، ممكن يفهم منها وكذا قصده، كأن اليهود ما هم ناس. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فكأن الحاسدين هؤلاء ما هم من الناس، ليسوا من الناس، يعني هذه نقص تتضمن، هي تتضمن كمال للمسلمين ونقص اليهود. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فيها كمال هؤلاء الناس ونقص اليهود من الجهتين. ذكرها هنا ابن تيميه في هذا الموضع، عشان الايه الاولى، في هذا ربط بديع، سبحان الله، هذا ربط بديع، هذا شغل العلماء، يعني في اشياء مو اي واحد يجيبها، يعني لا يكون عنده احاطه كذا بالقران يعني استحضار الايات المختلفه المتقاطعه، الربط بين الحالات المتقابلة. نقول وفيها الفرق العظيم بين اليهود في المدينة والأنصار من الأوس والخزرج فيها. فأما اليهود فقد بخلوا بما عندهم وحسدوا غيرهم، بخلاف الأنصار رضوان الله عليهم فقد بذلوا لإخوانهم المهاجرين مما عندهم ولم يجدوا في صدورهم حسدا مما أوتي المهاجرون من فضل السبق والهجرة، كما قال الله عنهم، كما قال الله ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اليوم انفتح لنا بتفسير هذه الآية، شوف كم يعني هذا قضية يعني وصول الذهن لإدراك بعض الأشياء، هذا شوف من بركات مدارسة القرآن. الحين يمكن نحن لو راح ما جلسنا كان خلاص نمنا ورحنا على الشغل وجعنا ورجعنا، ولا حام طائر فكرنا حولها أصلا، بس مدارسة القرآن بالتدبر والرجوع إلى كلام العلماء هذا أهم شيء. يعني الواحد يبغى يألف من عنده ما وش يطلع به، إيش عنده أصلا عشان يألف من عنده، لكن بالرجوع إلى كلام العلماء والمفسرين انفتحت أشياء ما كانت، يعني كقضية مثلا الجمع بين الكتاب والحكمة والملك، والجمع بين المصالح وما فعله سليمان عليه السلام والقيام بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم، والربط بين الآن مثلا وضع اليهود ووضع الأنصار، وكيف هؤلاء في المقابل هؤلاء فعلوا كذا، وما أعظم البون الشاسع بينهم، وحث النفس أن تكون على منهج الأنصار، تعطي ولا تحسد، والتحذير من اليهود الذين يبخلون ويحسدون. فيها يعني قضية يعني التدبر أو وصول الذهن إلى الأشياء، اختراق هذا عالم الجهل الذي يغلفنا حتى نصل إلى حقائق من هذا النوع أو ندرك معاني من هذا النوع. هذه معاني ترى تزيد الإيمان، تزكي النفس، وممكن يتعدل فيها سلوك الواحد، وممكن يتحمس لمزيد من العطاء. يعني كذا لما يتأمل في إنجازات سليمان عليه السلام أنه فعل وفعل وفعل، وأنا إيش قاعد أسوي؟ هذا يخلي واحد يعني يخرج يعني يحاول أن يجمع بين المصالح العظيمة، بخلاف الكسلان اللي جالس همه تجارة، وظيفة، مدري إيش، أولاد، جامعة، مدرسة، جوال، أرض، مساهمة، مساهمات، ولا يفقه شيء في، يعني إذا قرأ في رمضان. فلذلك يحوز يعني ما جاء مثلا يلتون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، تأخذ وتعطي، تستعرض هذه معاني، قالوا كذا وقالوا كذا. طيب غيره في شيء باقي في الآية؟ طبعا هو شوف كلام الحسن رحمه الله كلام عام في الحاسد، انه يعني ما هو ليس تعليقا على الآية، او ما هو ليس من تفسير الآية، بس المفسرون لما يمرون بذكر مثلا الحسد، الآن هذا موضوع الآية فيها ذكر الحسد، فممكن عاد يعرف الحسد، يقول تعريف الحسد وتحريم الحسد وأدلة كذا على تحريم الحسد، ومثلا أضرار الحسد وأضرار الحسد وعقوبات الحاسد الدنيوية، تفضل عقوبات الحاسد فيجيب الكلام هذا توسعا واستطرادا، يجيبه وليس هو في صلب التفسير، توسعا واستطرادا. طيب إذن في شيء؟ الألوسي إذا نكتب وفيها نكتب وفيها ذم الحسد وأنه لا ينتفع صاحبه بشيء، وأن صاحبه لا يستفيد منه شيئا، وفي أغلب الأحيان لا ينتفع الحاسد ولا يتضرر المحسود. فهؤلاء اليهود الحاسدين لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، لم تنتقل إليهم النبوة ولم يحصل زوال دين المسلمين، ما استفادوا شيء، حسدوا الناس. طيب حسدوا بعدين، ولذلك الحل في مواجهة الحسد الصبر على كيد الحاسد، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أيوة. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا صد اللازم، صد المتعدي اللي ياخذ مفعول به ويصدون عن المسجد الحرام، يعني يصدون الناس، هاتوا يصدون في القرآن متعدي، لا هذه قلنا انه هي يصدون هم هم هم بانفسهم، يبغى المتعدي هذي يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا. الحين فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، هذا الصد هو صد، هذا هو صد اللازم، وبالمعنى ممكن نقول إذا وسعنا المعنى تروح للصد المتعدي تضمنا وليس يعني نصا ولفظا. وصد المتعدي تجده في مواضع أخرى من القرآن. في شيء؟ خلنا بس نقول لك آية قبل ما تمس أنسى. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذا أكلوا المال الناس بالباطل صدوا عن سبيل الله، يعني إذا أكلوا أموال الناس بالباطل سيقول المأكول أموالهم هذول أهل الدين يسووا كذا، الدين ما في خير خلاص. فإذا أدى الفعل هذا إلى الصد المتعدي، يعني مو بس هو يصد بنفسه عن الحق، صدوا غيرهم عن الحق بأكلهم أموال الناس. هات الآن اللي عندك. هو يقول حسد المحروم وحسد الإيش الموهوب. أن يحسد الواجد. أي. واللي قبله يعني قصده إذا المحروم من النعمة حسد هذا سيء، لكن اللي عنده نعمة ويحسد هذا أسوأ. يعني نقول وفيها أن حسد صاحب النعمة لغيره أشد من حسد المحروم منها، وفيها أن حسد صاحب النعمة لغيره أشد من حسد المحروم منها. بس راح يجي علينا يعني مؤاخذة أو اعتراض أنه وين النعمة اللي عند اليهود؟ إذا قصدك المال إيوه، مو ما نعمة اتباع الحق ونعمة النبوة، يعني ممكن تقولهم كان عندهم نعمة نبوة بس يعني ما حصلت، يعني كان عندهم نعمة نبوة. العرب ما عندهم إلا هذا النبي، ما عندهم غيره، هذا النبي وكفى به للعالم، ما هو بس للعرب. طيب إذا قلت المال أيوه، اليهود عندهم مال ويحسدون، فممكن نقول بالاعتبار هذا صح، انه حسد صاحب النعمة يعني هو انك تقول انه اليهود عندهم نعم دينية سابقا كان عندهم انبياء وكان عندهم التوراة وكان عندهم الانجيل، كان عندهم صحف، كان عندهم الزبور كتاب داود، كان عندهم نعم دينية، بس حسدوا المسلمين لما جاءتهم نعمة دينية، العرب والمسلمين. طيب ممكن نأتي غدا أو يعني شوف عاد بكرة في سفر، لكن حاول أن يكون هناك درس حتى لو شوف. على آل إبراهيم الذين أتاهم الله الكتاب والحكمة، قال فمنهم من آل إبراهيم. هم بنو إسرائيل من آل إبراهيم، احنا ما ننكر أنه بنو إسرائيل من آل إبراهيم. من وين جاءوا اليهود؟ مش من ذرية إسحاق، يعني يعقوب بن إسحاق من إبراهيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. طبعا به بعد قال بعض المفسرين بالنبي عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من آمن به من جنس هؤلاء الحاسدين وأبائهم، من آمن وصدق بما أوتي آل إبراهيم، ومنهم من كفر. يعني الله عز وجل آتى آل إبراهيم مثل يوسف سليمان داود نعم فنبوة كتاب وملك، فمن بني إسرائيل من آمن بهؤلاء ومنهم من كفر. من بني إسرائيل من آل إبراهيم من آمن بأنبياء بني إسرائيل ومنهم من كفر. فلا تتعجبوا يا أيها المسلمون من هؤلاء الحاسدين، فإذا كفروا بأنبيائهم هم فهذا أحرى أن يكفروا بنبيكم. يعني كنت بقول نقول وفيها أن اليهود إذا كانوا قد كفروا بأنبيائهم فلا أن يكفروا بنبينا من باب أولى. وفيها أن اليهود إذا كانوا قد كفروا بأنبيائهم فلا أن يكفروا بنبينا من باب أولى. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، قال باب ما جاء في من يرث الولاء، وذكرنا وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال، يرث الولاء من يرث المال. الولاء من وين يطلع؟ ينشأ الولاء من أين؟ من وين ينشأ الولاء؟ من العتق. فإذا أعتق سيد عبده، صحيح أن العتق هذا حرر العبد خلاص، لكن نظرا لعظم العتق في الإسلام، أبقى الإسلام علاقة بين المعتق وبين المعتق، مع أنه العتق حصل. إيش هذه العلاقة؟ علاقة الولاء. فبما أن هذا السيد تفضل وأحسن وأعتق، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فجعل الله للمعتق حقا وهو الولاء. يستفيد منه المعتق في حالات، مثلا إذا مات المعتق وليس له ورثة، سيد أعتق عبدا، العبد هذا صار تاجر كبير، صار هذا العبد بعد عتقه تاجرا كبيرا، أيوة، بس ماله ما أنجب ولا ذو ذرية ولا ما في، ماله ورثة، شغل بالتجارة ولا تزوج ولا جاب عيال ولا، المهم إنه مات، من الذي يرثه؟ الذي أعتقه. ولذلك إنما الولاء لمن أعتق، وهذه القاعدة يرث الولاء من يرث المال. والمسألة يعني المسألة أعمق من ذلك، أعمق من ذلك. شلون يعني؟ السيد المعتق إذا مات والمعتق حي وما له ورثة، هل الولاء الذي عند السيد ينتقل لابنه مثلا، بحيث لو مات العبد بعدين الذي أعتق ابن المعتق يرث؟ يعني هل الولاء يورث؟ قالوا ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال. وقوله يرث الولاء من يرث المال، يرث الولاء معناه الولاء يورث من العصبات الذكور، فيرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت، والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث. ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال، ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا اعتقنا إلا إذا أو أعتق أو أعتق أو أعتق إلا إذا اعتقنا أو أعتق عتيقهن أحدا. وإذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء، وهذا مخصوص بالعصبة. ولا ترث النساء الولاء إلا ممن اعتقته أو أعتق من اعتقته. فإذا الولاء يورث، يعني ما هو بس حق للسيد، ولو مات السيد حق الولاء ينتقل أو ليش عصبته يصير لهم حق أن يرثوا ذاك لو مات وليس له ورثة. طبعا شوف هذه من لطائف الشريعة، يعني انك انت يا ايها المعتق يعني كونك تنازلت واعتقت العبد فقد جعلنا لك مكافأة في الدنيا قبل الآخرة. اي نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الدعاء لي ولزوجي الهداية، نسأل الله للجميع الهداية والذرية الطيبة. ما حكم تمني الموت مع الدليل؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين. طيب وإذا ولا بد إيش يسوي؟ يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أو ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هل لابد أن نبذل أن يبذل ما كسبنا من علم حتى لو لم يكن علما شرعيا؟ يعني مو معنى لابد يعني يجب أنه يأثم لو ما فعل، لكن لو واحد تعلم صنعة استطاع يعلمها غيره ليش لا؟ ليش لا؟ لو مثلا أنت مثلا عندك علم بالبرمجة، عندك علم أنت مثلا يعني استعمال برنامج يعني تحميل تنزيل برنامج تشغيل كذا شيء، فهل يجب يعني شرعا يجب عليك تعلمه غيره؟ ممكن ما يجب عليك بس يعني يستحب لك. لو مثلا انت تعرف مثلا قيادة سيارة تعلمها لغيرك، تعرف سباحة تعلمها لغيرك، تعرف غير الدين أشياء كثيرة، فيكون الأجر لو مثلا علمت شخصا صيد السمك يصيد قوته يأتي بقوته. في شغلات لو علمها الواحد تروح صدقة جارية حتى لو ما هي علم شرعي، تروح صدقة لك صدقة جارية. وهذول اللي يشتغلوا عند صديان المحلات هو أحيانا يفتح الله عليه يصير تاجر عظيم. إيش كان هو؟ كان صبي محل بس صاحب المحل علمه، ما خلاه بس مجرد خادم يروح ويجي، لا قال له تعال أوريك. شفت الذهب؟ صنعة الذهب تسوي كذا كذا، احفر تحفر كذا، نعمل كذا، يلا امسك، يلا اعمل دخل هذه، طلع هذه، وسع هذه، كبرها، حمي هذه، يلا برد هذه. هو طلع واحد كان خلاص بإمكانه يخليها. الحين في الأعمال في الشركات ما يعلمون، لأنه يخاف إذا علمه يروح يزيحه. إيه نعم يزيحه ويستولي على مكانه، أو يقول بكرة صاحب الشركة لما يشوف النائب حقي أو هذا الموظف اللي عندي صار يقوم بنفس العمل وراتبه أقل من راتبي يقول وأنا ليش ملزوم بهذا؟ شيله وحطه. الحين مثلا المجتمعات الغربية ممكن مثلا تجده من ناحية هذه أوعى، ما يعني مثلا ما يزحلق، فيصير في في تشجيع انه يعلم، بل ممكن يكافئوا اللي يعلم، مو يحرموا، مش يطلعوه من وظيفة او يعني او برا زحلقة. وان كان طبعا لا يؤمنون، مو يعني والله انهم مثلا اهل وفاء، لا لا، هذا لما صارت الأزمة المالية يلا اي واحد ماله داعي شيل شيل شيل. فتحت بند تقليص المصاريف ممكن يطيرك عقليات وكفاءات، لانه صار في واحد ارخص منه يقوم بنفس العمل. فالمسألة هذه شحيح، يعني الان قضية ان واحد يعلم غيره صنعته وعمله هذه عزيزة، لانه كل واحد يخاف يعلمه طيروه، وتبقى ما يعطي أسرار العمل، ما يعطي أسرار، يخبي عنه أسرار العمل، يبغى يخليه يبقى إيش جاهلا، موظف بس ما له قيمة، يعطوه أشياء تافهة. بعض الشركات الأجنبية لما يدخل فيها مسلمين مثلا ما يعلموهم، يكون مفروض عليه من الدولة على الشركة أن يوظفوا ناس في الصيف، بدل ما يجيبوا سوينا دورات يقول يمكن مستقبلا ناخذه، يقول له راح اقعد في البيت يجيك راتب مثلا، ما يعلموهم. طبعا كثير من الطلاب نفسهم كسالة ما يبغوا يشتغلوا اصلا حتى لو قال له تعال، وكثير منهم لو جاء يشتغل كما يقولون عفس العمل، فيقول لا خلي في البيت ياخذ 1500 ريال ولا يجيني يعفس العمل يخرب العمل. على أي حال هذه مسألة لها متشعبات، لكن قضية أن الواحد يعلم، يعني مثلا الحين بعض الخدامات تطلع من بيت المخدوم وقد تعلمت أشياء كثيرة لأن ربة المنزل اهتمت بها، علمتها النظافة والطبخ والقرآن والعبادة والأشياء، عليكم السلام ورحمة الله. وإذا كانت الدنيا، يعني إذا كانت أمور الدنيا تمشي بشكل صحيح سنخرج بإيش، يعني طبيعي يتطور، طبيعي يتطور يطلع من عندك. إذا أنت عندك مسألة أن الأمة كلها تستفيد، حتى لو علمته طلع من عندك، لو علمته ودربته وفهمته بعدين قال لا أنا صرت الآن يا أخي أنا قيمتي صارت مو ب3000 اللي تعطيني، أبغى الآن 7، طب أنا ما عندي أعطيك 7، حيروح لغيرك. إذا أنت احتسبت الأجر في تدريبه وتعليمه وتثقيفه بها، فأنت تؤجر على كل الرواتب التي سيأخذها كسب لأنك أنت تسببت به. بس كثير ممن يدرب أو يعلم أو ينقل أسرار العمل أحيانا ما يفكر ولا يحتسب الأجر في الشغلة هذه، يعني ما يحتسب أجر أني أنا الآن أدرب واحد حتى يصير أكفأ ويأخذ راتب أعلى وينفع نفسه وأسرته ويستطيع يتزوج ويخلف، وأنا حكون السبب أنه هو صار قادرا على الإنفاق على أولاده ومستقل بنفسه ويتطور مستواه ويروح إلى أعلى وأعلى. أصلاً إما أنه ما يعلموه ويحجب عنه أسرار العمل، ولا أنه يعلمه لمصلحته، يقول أنا أدرب لأني أنا أستفيد، يعني ليس له كهذا. وهذه يعني مسائل، يعني مسألة سلامة النفس ومسألة يعني أن يكون طيب القلب بحيث أنه يعلم الآخرين حتى لو هو ما استفاد وهم استفادوا، قليل من يعملوا. لو كان علما ضروريا يحتاجه المجتمع المسلم وليس ما هناك ما يكفي فيجب نقله، يعني لو قال واحد نقل التقنية واجب، ممكن يكون في بعض الحالات واجب، نعم واجب، ممكن يكون واجب على أبناء المسلمين اللي يعيشون برا نقل تقنية إلى بلاد المسلمين، ممكن يكون واجب عليهم أشياء يجب عليه، ممكن يكون بعد ما صار عند الكفار، يعني هذه دعوة أنا أدعو كل مسلم يعيش برا في بلاد الكفر أو الغرب وتعلم وتدرب وفهم، أدعوه يعني خاص مثلا بعد 40 إذا كبروا أولاده أن يعود إلى بلاد المسلمين لنقل التقنية أو نقل الخبرة أو نقل التعليم هذا. ويجب أن يكون هنالك من يحسن استقباله حتى يستطيع يعلم ويدرب وينقل الخبرة. يعني هذا ترى بس يتعلق بالولاء والبراء، إن من الولاء للإسلام أن الناس المسلمين اللي في الخارج يرجعون لنقل الخبرة، هذا ما يقوي المسلمين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مات من الأطفال ما مصيرهم في البرزخ؟ طبعا مصيرهم في البرزخ أنه أطفال المسلمين عند إبراهيم وسارة يكفلانهم حتى يعودوا إلى أبائهم وأمهاتهم يوم القيامة. يعني يوم القيامة كل واحد مسلم مات له ولد راح يروح يستلم ولده من إبراهيم وسارة، لأنه في كفالة إبراهيم وسارة. إبراهيم وسارة عليهما السلام يكفلان، شوف، في البرزخ أولاد المسلمين حتى يوافونهم يوم القيامة، حتى يوافوهم يوم القيامة. إذا كانت الشهداء في حواصل طير خضر فأجسادهم تبقى في الأرض وأرواحهم في السماء؟ الجواب نعم. نعم، اكشف القبر تجد جسده أو بقايا الجسد ما زالت هنا، لأنه هو قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، ما هو أجسامهم وأجسادهم، أرواحهم. السؤال، لو أخذنا لقيط هل له بركة وأجر تربية يتيم؟ نعم، وربما أكثر، لأن اليتيم له أقارب يسأل عنه، يعطف عليه، يعطوه، حتى لو أنت ربيته يعني ممكن يتفقدوه، يشيلوا معك، يقول أنت جزاك الله خير مربي يتيم، يلا خذ، يأخذ اليتيم عندهم، يقول خلي يجينا، خلي يش عندنا يوم يومين. اللقيط ما له أحد، لا أحد رح يعطيه ولا راح يأخذه ولا راح يذا لقيط. فربما يكون كفالته أكثر أجرا من هذه الجهة، لأن الحاجة أشد، ما له أحد غير هذا اللي التقطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في بعض الأحيان أقرأ أذكار المساء بعد صلاة المغرب، وعندما أنهي صلاة المغرب أقرأ آية الكرسي مرة واحدة وأقرأ الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، هل أعيد قراءتها عند قراءة أذكار المساء أم تكفي؟ تكفي إن شاء الله، تكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا إيش في من الناس من يقول، هناك من يعني بعض الذين بحث المسألة يقول قراءة المعوذات، المعوذات بعد كل صلاة مرة وفي الصباح والمساء ثلاثا، فأنت بعد الفجر تقرأ مرة وبعد المغرب تقرأ مرة، بس أذكار الصباح ثلاثا ثلاثا غير المرة تبع اللي بعد الصلاة، يقول ذلك بعض الباحثين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل في صلاة أحدث في صلاة الجمعة أثناء الخطبة فذهب وتوضأ ولم يلحق في الجماعة في الصلاة، هل صلى الظهر أو جمعة؟ إذا ما لحق ركعة يصلي الظهر، إذا ما لحق ركعة يصلي الظهر، إذا لحق ركعة يصلي معها ركعة، يعتبر أدرك الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صلاة الجنازة هل ترفع اليدين عند كل تكبيرة؟ نعم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الراجح. هل السلام على اليمين فقط أو كما يفعل الإمام يتابعه المأمومون؟ طبعا حسب، يعني هو ماذا ثبت في السنة، إذا بس السنة خلص تسليمة واحدة تسليمة واحدة، تسليمتين التنويع التنويع، الأكثر الأكثر. أنا أحيانا ممكن يقول مثلا الشراح وقد ثبت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان هذا من فعله أكثر. الآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله ولا شريك. وردت الكيفية، ورد سبحان الله مثلا 10 10 10 11 11، ورد سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، ورد سبحان، طيب ورد عدة كيفية، لكن إيش أشهر كيفية أكثر كيفية؟ سبحان الله 33 الحمد لله. فيكون إذا أنت بتتحرى السنة أنك تسوي هذه أكثر شيء، وهذيك مثلا سبحان الله 11 10، هذيك تكون لما تكون مستعجل، وحقت 25 25 أحيانا تعملها، وهذا يصير تحري السنة بدقة. هل إذا صلت النساء الجنازة وانقطع صوت الإمام تكمل إحداهن الصلاة بالنساء؟ أي أو تكمل كل واحدة وحدها، خلاص تكمل كل واحدة تكمل وحدها. وكذلك في صلاة العيد هل تأم المرأة؟ لا لا، إذا انقطع صوت الإمام تكمل كل واحدة خلاص، ما في داعي. يعني هو أن تتقدم، يعني شوف هذا إشكال صار الجمعة الماضية، جاء واحد من الإخوان أمس سأل عنه، صار الجمعة أمس، قال في مسجد من المساجد مصلى النساء بعيد عن الإمام، يقول انقطع الصوت ونحن في مصلى النساء أثناء الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، يقول إيش؟ تقدم واحد وصلى فينا الركعتين، وين المشكلة؟ الحين الإمام يصلي، فكيف تعقد صلاة؟ يعني كيف يأتي إمام آخر ويصلي؟ ثم الجمعة الآن، يعني هو صحيح أنه ما يلزم أن اللي خطب هو يصلي، هذه من أحكام الجمعة أنه ممكن يخطب واحد يصلي واحد، بس ما هو يصير المسجد نفسه فيه جماعتين ولذلك هنا محتمل جدا أنه يعيدوها ظهر. لو انقطع المكبر في الركعة الثانية كل واحد يكمل الصلاة ركعتين وتصير جمعة، لأنه أدرك ركعة يكمل ركعة واحدة، بس إذا انقطع المكبر في الركعة الأولى وما رجع الصوت، وفي رأيي أنه ينبغي عليهم أن يلحقوا الإمام، يعني يطلع من مكانه ويروح يكبر مرة ثانية وراء الإمام، يدبر له مكان، عاد يروح يدور له مكان يرى فيه الإيش المصلين، لأنه هو الآن إذا كان في مكان نساء والمكان نساء مغلق، طبعا يجيك واحد الآن علماني يقول شفت قلنا لكم لا تحطوا حواجز، لو كانوا في شو اسمه، لو كانوا في مكان النساء ومكان النساء مغلق تماما وما في صوت، انقطع الصوت انقطع الاقتداء. أنا في رأيي يخرجون من ذلك المكان ويطلعوا لو في الشارع، يعني في الصفوف، لو في الصفوف ويفتحوا الأبواب. يعني أنا لو كنت في ذلك المقام مثلا في المسجد هذا، ها هذا المسجد هنا مثلا مكان النساء، طبعا هنا في يعني في ايش اسمه هذا، فراغات في الخشب من فوق يمكن يصل الصوت، لكن لو فرضنا كله مسكر ما في مكان ما يصل الصوت، ولا نشوف المأمومين ولا نشوف الإمام ولا نشوف المأمومين الذين يقتدون بالإمام، أخرج من ذلك المكان ولو كان المسجد مليان وأفتح أبواب المسجد على الأخير هذه الثلاثة، وأروح أصف مع المأمومين اللي ورا في الشارع في الرصيف، وأقتدي بالمأمومين الذين يرون من أمامهم الذين يرون من أمامهم الذين يرون من أمامهم إلى الإمام. هذا يعني في نظري هو الذي ينبغي أن يفعل في مثل هذه الحالة. أما أن تجلس جوا الآن ما في اقتداء، طيب إيش هتسوي؟ هتصلي بناء على إيش؟ قطع الاقتداء. فهذول الإخوة اجتهدوا راحوا قدموا واحد منهم وصار إمام ثاني خارج عن الإمام الأول الذي يصلي الآن، فصارت جماعة ثانية في وقت الجماعة الأولى. والجمعة تبع من الآن؟ يلا ها الجمعة تبع من؟ هذا الإمام الأول. فهالحين هذاك إيش صارت جمعته؟ إيش صارت صلاته؟ الآن إذا ما صحت جمعة، إذا ما صحت يصير كلهم يعيدوا ظهر، كلهم يعيدوا ظهر. طيب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صلاة الجنازة، هذا إعادة مرة أخرى للسؤال، إذا أهدى الزوج زوجته قبل الزواج ذهبا وبعد الزواج اشترى لها آخر واشترت هي من ميراثها، فهل لها أن تبيع وتستبدل ما عندها بدون علم أو استئذان الزوج؟ الجواب نعم، لأن الهدية إذا استلمت صارت ملكا للزوجة، الهبة تلزم بالقبض، قبضتها صارت تبعها خلاص، تبدل غير تبيع تهب. لكن لو اشترى لها حليا لتلبسه له ما يصير أن تروح تعطيها لغيره، لأنه قال هذا تلبسيه لي، يعني إذن هذا من أجله هو الآن، غير الهبة اللي ما لها شرط ولا لها قصد. أعطاها 1000 ريال قال هذه عطية لك، قبضتها خلاص لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية، أودي امتحاناتي الآن، ويوجد بعض المراقبين عندنا يطلبون من بعض الطلاب عندنا مبالغ مالية أو دعوتهم على الغداء نظيرا لتسهيل اللجان، ويوجد معنا من الطلبة يستاءون من ذلك الأمر، ولكن ليس باليد حيلة، حيث أننا إذا عارضنا ذلك سوف يضايقوننا في اللجنة، بالإضافة إلى رهبة امتحان الثانوية العامة ورهبة الحل. ما في رهبة رب العالمين؟ ولن يستطيع أحد التركيز، ولذلك نحن نسكت عن ذلك مع العلم أن الساكت عن حق شيطان أخرس. ما هو العمل؟ هذا العمل لأنتم، شوف، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، فلازم يكون في رهبة من الله، لازم، لأنه إذا ما في رهبة من الله خلاص راح يخضع لإرهاب هؤلاء المعلمين المرتشين، ومصيبة هذه طبعا. وذلك الرشوة ما تجوز، لا رهبة، رهبة المعلم، رهبة المراقب، رهبة الامتحان، ورهبة نقول رهبة رب العالمين فوق رهبة الجميع، الرهبة منه سبحانه وتعالى، فلا يجوز دفع الرشوة. يقول طيب أرجو الدعاء لي لأن عندي امتحان في الفيزياء بعد قليل، وفقك الله وسددك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحمد لله التزمت وعهدت نفسي أني ما أسمع أغاني معازف وأسأل الله الثبات، ولكن زوجي يشاهد التلفزيون بشكل دائم وأكون أنا موجودة معه بنفس الغرفة وأكيد في أغاني موسيقى، ماذا أعمل؟ وأطلب منه التلفزيون، غطي التلفزيون، ولكن من كثر طلبي يتضايق مع أني ما أسمع شيء، وأستغفر وحاول أن أشغل نفسي بأي شيء. هذا هو عين الصواب. الحمد لله أنت تنكرين المنكر، تطلبين منه إغلاق الموسيقى، وتشغلين نفسك بأشياء أخرى، وتستغفرين الله، فهذا ما تفعلينه هو بالضبط ما هو مطلوب في هذه الحالة، وليس عليك أكثر من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا أحد المرضى النفسيين وهو من أقاربي دائما يهذي بكلام نشعر أنه يريد أن يفعل بنا الشر ويملك سلاحا، هل يجوز أن أخذ السلاح بدون علمه؟ نعم، مريض نفسي عنده سلاح لا يمكن تركه، لا يمكن تركه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتاة تم عقد قرانها وأخذت المهر، لكن طلبت منه الطلاق أثناء العقد، أثناء فترة العقد، مع العلم أنه قد زارها والتقى بها ولم يدخل بها، ما حقها من المهر؟ والله عاد إذا هي اللي طلبت يمكن ما لها حق أبدا، ترجع له مهره كاملا. لو أراد يقول له أنت الآن تطلب الخلع، أنا حقي أبغاه كاملا. هي اللي ما هي التي قالت أنا ما أبغاك بدون علة فيه؟ يعني والله لو تبين بعد الزواج، بعد العقد تبين انه هذا الانسان به مرض لا يمكن معه الوصف ولا مثلا يقول خلاص انت غشيتهم. لكن اذا كان حاله مستقيما هي ما تبغاه، ليش؟ والله ما ادري، ما عجبني مثلا، يعني كذا سوى تصرف بايخ، حط الشوكة والسكينة مدري مع بعض، عاد خاص هذه. يعني بعض أيضا النساء عندهم هم أصلا يعني أشياء، يعني من الأمور التكبير وتضخيم الأمور الصغيرة. فما هي إذا طلبت الطلاق يقول لها أنت التي تريدين الخلع، ادفعي حقي كاملا. عليها عدة، إذا خلى بها خلوة كاملة بحيث لو أراد الجماع لفعل، أغلق الباب إغلاق تام، خلاص عليها العدة. وأما إذا لا، باب الصالة مفتوح وفي ناس تروح وتجي ومدري، إذن ما عليها عدة. لو طلقها هو، يعني هو الذي طلق، يقال إذا خلوت بها خلوة كاملة لها المهر كاملا، إذا عقدت بدون خلوة كاملة ولا دخول نصف المهر، لها نصف المهر. توفي زوج خالتي رحمه الله، تسكن في الدمام في بيت إيجار، وحان وقت تجديد العقد ولم يمضي على وفاة زوجها شهرا، وليس لديها المال الكافي للتسديد إلا شيء يسير من راتب الزوج التقاعدي لكسوة وإطعام أبنائها، هل يجوز أن تنتقل إلى بيت أهلها في وقت العدة مع العلم أنها بيت أهلها وأهل زوجها في مدينة أخرى ويجب عليها السفر، مع أن ابن أختها موجود في الدمام ويعمل فيها وهو المحرم الوحيد لها، هل يرخص لها أم لا؟ مع العلم أنه تم تمديد بقائها حتى بعد نهاية الاختبارات حوالي أسبوعين. الآن إذا توفي الزوج، من حق الزوج على زوجته أن تبقى في بيته في فترة مدة العدة، هذا من حق الزوج، ما تنكح ولا تخطب صراحة ولا تتزين ولا أحكام العدة، من حق الزوج تبقى في بيت من؟ في بيته الذي كانت فيه لما مات صاحب البيت، طلعهم بالقوة، صار حريق، البيت في حي لصوص ما تأمن على نفسها، وقد سطنا اللصوص على البيت المجاور ودخلوا على نساء في بيت مجاور، خلص هذه أسباب اضطرارية. طيب خلص العقد، نقول إن كان بالإمكان تجديده مدة العدة بدون مغالاة، يعني ما هو رفع عليهم رفعا فاحشا، لا ما رفع عليهم رفعا فاحشا، عادي كمل إيجار مثل، فإنها تبقى فيه. وفي كلام عند العلماء في قضية أنه الأجرة في البيت في 14 عشان في الحالة هذه تكون من أين؟ من نصيبها هي ولا من نصيب كل الورثة؟ يعني من التركة، لأنه المفروض يستأجر لها، يؤخذ لو ما حد تطوع واستأجر لها، طيب لازم هي تستأجر من مالها حتى تمكث بقية الوقت ولا من التركة كلها؟ لأنه هذا حق للزوج من التركة. طيب لو ما في تركة، هو الآن تقول إنه إيش ما في تركة، أو اللي يكفي المال قليل يا الله كسوة وطعام خلص. إذا صرنا أمام وضع اضطراري، ما في أحد يتبرع لها بإيجار المدة هذه، والتركة ما تكفي، وصاحب البيت يقول ادفعولي ولا أطلعوا، خلاص هذه حالة اضطرارية، تروح إلى أقرب مكان آمن تعتد فيه بس. إذا وجد من يدفع لها الأجرة، أو مثلا في تركة ما يكفي، نقول استمري في العدة في البيت. السؤال الثاني، هل يجوز أن تخرج من البيت في الوقت الحالي لكي تشتري ملابس لأطفالها، مع العلم أن أختها وأمها وابن أختها الكبير يقوم بجلب أغراض البيت لكن لا يستطيعون جلب الملابس بسبب عدم معرفتهم بالملابس الملائمة والمقاسات وإلى آخره؟ نقول نعم، إذا احتاج أولادها إلى ملابس وما في أحد يجلبها لهم فإنها تخرج. لأنه إيش ممكن يصير؟ إيش تعطي هذه الفنيلة تقول رح جيب لي مقاس نفس هذه من شركة كذا. الحين الناس تعرف تقول هذا مدري إيش ماذر كير وبينتون ومدري ماركات في السوق أشياء. بالمناسبة تعرفت قبل أيام على ماركة اسمها جاب مشهورة، طلع إنه في اسم الشركة في الانترنت اسمها جاي أند براود، مختصرة من إيش جاي يعني الشذوذ واللواط وإلى آخره، يعني كن شاذا وافتخر. gay and proud، proud يعني افتخر، gay شاذ لوطي. فطلع انه هذه شركة عالمية، ماركة عالمية GAP جاب، هذه طلع معناها كن لوطيا وافتخر. يلا وعالم تشتري. طبعا هو ما هو نحن نقول الآن هذا حرام، طيب الشراء منهم، لكن الماركة هذه بهذا إعلان الماركة هذه أنا رأيي أنه لا يجوز. يعني تعلن ماركة هي هي هي علامة على الفواحش، يعني هذا إشهار لشأن الفاحشة وإعلان، يعني الله كن لوطيا وافتخر. أنا أشيل شعار كن لوطيا وأمشي كذا فأنا عندي أن هذا الشعار يجب إزالته. ولو جاز أنك اشتري منه مثلا لباس نفسه، أو اشتري من يهودي ومن نصراني ومن من مرتكب كبائر، لكن تعلن الشعار أنا أرى أن هذا لا يجوز. المهم نرجع موضوعنا، أقول هي ممكن تعطي تقول جيبولي ماركة كذا على مقاس كذا على لون كذا موجود، لكن لا نفترض أنه لا يوجد من يتقنها ويفهم بما يعني، ما في مانع تخرج نهارا، ما في مانع. إذا احتاجت المرأة المعتدة للخروج تخرج نهارا تقضي حاجتها، ما يجي المغرب إلا هي في البيت، لأن هذا المبيت الواجب. هذا السؤال أرسل قبل وقد أعيدت صياغته، فتاة تم العقد قرانها وأخذت المهر، وفي أثناء فترة العقد طلبت هي الطلاق وتم لها ما أرادت، ما حكم المهر والعدة؟ علما أنه زارها في فترة العقد والتقى بها، وهل يختلف الحكم ما إن كان منفردا بها في زيارته لا أم لا؟ تقدم الجواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم من المغرب، أحبكم في الله. طيب أحبك الله الذي احتنى فيه. ما حكم الدخول إلى موقع يسمى كذا؟ أنا عمدا يعني أغفلت ذكره. يحتوي على غرف الدردشة، فيها غرف للموسيقى والحب، وغرف باسم الإسلام، يدخل فيها شباب وشابات يتكلمون في الإسلام، ويبقون إلى الفجر نساء وأولاد، هل يجوز الدخول هذه الغرفة تحت اسم الإسلام في هذا الموقع؟ يتكلمون في الإسلام للفجر، شباب وشابات، شباب وشابات يتكلموا في الإسلام للفجر. أنا ذكرنا سابقا يا أخوان الإسلام الجديد الذي يريدون فرضه علينا، وذكرنا بعض الدعاة اللي يطلعوا في قنوات فضائية يروجوا للإسلام الجديد. أنا أرى أنه هذا تبع المشكلة، المصيبة هذه تبع المذهب هذا. هذه المصيبة شباب وشابات يتكلموا عن الإسلام إلى الفجر، طبعا ما حيصير كلام عن الإسلام فقط، بيصير فيه عواطف وعلاقات تنشأ. تصور عاد واحد يحكي مع واحد الساعة 3 في الليل عن الإسلام، يعني مهزلة هذه. فدعاة الإسلام الجديد هذا اللي يبغى يروج الآن، هذول القنوات الفضائية اللي يقدم أنفسهم على أنهم مشايخ أو دعاة، هذا أحد معالم الإسلام الجديد الذي يريدونه. مدرن إسلام، مدرن، شباب وشابات تكلموا على الإسلام إلى الفجر. يلا حطوا، احنا ذكرنا معالم المنهج، معالم الإسلام الجديد ذكرنا سابقا معالم، فأنا أريد أن نضيف بعد هذا الذي جاء الآن، المهزلة هذه. فأنصح الأخ بالابتعاد عن هذا وحفظ دينه. أنجو بنفسك. أين الخوف من الفتن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب مكتوب في موقع البث الإسلامي بداية الدرس، والآن بدأ بعده. طبعا هو القضية بس باقي نعرف كيف موضوع السفر هذا غدا حتى نعلن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن خطبة الجمعة تجزي عن ركعتين من صلاة الظهر؟ يعني قيل أن الركعتين بدأ، الخطبتين بدل الركعتين، وركعتين الثانيات خلاص هي تتمة الأربع. لكن صلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر، وكل شيء في الجهر والسر وفي درجة الوجوب وفي الخطبة التي لها، وأشياء كثيرة تختلف فيها صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. صلاة الظهر تقام حضرا سفرا، صلاة الجمعة ما تقام سفرا، في فروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل غلاء المهور كذبة تروج لها وسائل الإعلام؟ لأن يعرف كثيرات لا يريدن سوى من يعين على الطاعة، والمسائل المالية لا تهمهن أو لا تهمهن. والله هي ما هي كذبة، هي حقيقة، لكن ليست عامة. هذا رأيي، إنه غلاء المهور حقيقة لكن ليست عامة. يعني في نساء ما يبغوا فعلا مغالاة المهور، تقول أبغى واحد بس آدمي، بس جيبوا لي واحد يصلي وأخلاقه حسنة، بس ما أعطوني شيء، أنا مستعدة يعني أتبرع له بالمهر بعد. لأن الآن مع كثرة المقالب والمطبات والخداع والغش والتدليس تتكشف بلاوي بعد الزواج. صارت المرأة تقول بس أبغى واحد صادق، بس مصيبة. هل من البركة، من بركة الله على العبد الفهم السريع؟ نعم طبعا طبعا، هذه نعمة عظيمة، هذا يحمد الله عليها، روح يشغلها في طلب العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم في كتابة رسائل من زاد ونشرها في ونشرها على الشبكة. لا مانع إن شاء الله، لا مانع. هو أصلا الإشارة إلى مصدر هذه ونشرها وريع هذه الرسائل هو الذي يشغل الآن المواقع الإنترنت والبرامج التلفزيونية وغيرها من ريع هذه الرسائل. أريد أن أعطي شخص اسمي للتجارة به وأخذ مبلغ معين، إذا كان مقابل كفالة فلا يجوز، لأن الكفالة يجب أن تكون مجانا، مجرد أنك تكفل فقط ما يجوز. لكن لو واحد عنده اسم شركة، أنا مثلا تعبت على شركة أو اسم مؤسسة وسويت له قيمة في السوق مثلا، يعني فرضنا مثلا الآن فرضنا يلا مثلا جوال زاد صار له اسم وصار له كذا، وإن كان لا يملكه أحد لأنه وقف الآن في هذه الحالة، لكن لنفرض أنه في واحد يملك مثلا اسم تجاري، فيجوز يأجره على غيره؟ نعم، كما تفعل شركات فرانشايز الآن، وكما تفعل يأجرون الاسم لأن له قيمة، بس ما هو كفالة مقابل كفالة. لا، أقوم بالتجارة من خلال انترنت ومعاملاتي جلها في أمريكا، وهذا لشروط كثيرة من قبل الشركات والتسهيلات. السؤال الآن، الأموال التي أضعها في الحساب البنكي حساب جاري لا ربح له لاستقبال الأموال عليه أو الدفع من خلاله، وأنا على يقين هذا المال قل أو كثر طالت مدته وقصرت تدخل في خزينة البنك والمعاملات، ولكنه في النهاية حساب جاري، هل يجوز لي تغييره إلى إيداع واستغلال ما يطلع من الربا لسد رسوم ضرائب أو رسوم تحويل أموال؟ الجواب كلا أبدا، تخليه جاري ولا تحطه في حساب توفير ولا حساب إيداع لأخذ الربا وتسدد ضرائب، معناه أنت استفدت من الربا، فإنقار الضرائب ظلم، قلنا لا يستفيد من الربا ولو في دفع الظلم عن نفسه، ولو أو رسوم تحويل أموال هذه استفادة، إذا أنا أروح أحول مال لتجارة وأحط أجرة التحويل من الربا، أنا ما استفدت من الربا في هذه الحالة؟ طبعا استفدت. يقول أم أترك المال حساب جاري وعليه مزرهم؟ وهذا هو الذي تفعله، خلاص أنت اضطريت تفتح حساب جاري عندك بضاعة، ما راح نقول أوقف التجارة، ما يمكن، إذا خلاص خذ أبعد الأشياء عن الحرام واشتغل. سأسافر إن شاء الله من كندا إلى الإمارات، وقت السفر وقت العصر، تستمر رحلة 13 ساعة، كيف أصلي المغرب والعشاء والفجر؟ تصليها على حسب الوقت في الطائرة، يعني وأنت في الطائرة في الجو غربت الشمس روح صلي المغرب، غاب الشفق الأحمر جاء الليل الفاحم روح صلي العشاء، طلع الفجر روح صلي الفجر. يقول إنسان يقول الله تعالى إن عرضنا المال على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟ كل شيء، أمانة العبادة، أمانة العقيدة، أمانة المال، أمانات الناس. متى عرض الله الأمانة على الإنسان وكيف؟ الله أعلم. عرضت الأمانة حقيقة على السماوات والأرض، وقد وعت ذلك مع أنها جمادات، لكن الله قادر أن يخلق فيها وعيا تدرك به ذلك العرض وتأبى، ليس استعصاء على الله لكن إشفاقا. مثل واحد يقول لك خذ، يقول شو جزاك الله شكرا شكرا الله ما أبغى ما أقدر أتحمل أنا ما، فهو ليس استعصاء، أبين استعصاء وتمرد، لا، لأن مسخرة ما تستطيع تخرج عن أمر الله، إنما إشفاقا. مثل يعني الاعتذار عن قبول كذا لي، هذا يعني أبين أن يحملنا. وحملها الإنسان، خلاص حملها يعني بدون ماله، يعني ما في، ما عرضت عليه عرض اختيار، ما هو بالضرورة أن يعني تعرض عليه عرض اختيار، حملها أو حملها الإنسان، وكيف ومتى الله أعلم. جادلهم بالتي أحسن، هل هو في كل المواضع؟ قال بعض العلماء ادعو إلى ربك بالحكمة تعليم الجاهل، والموعظة الحسنة تنبيه الغافل، وجادلهم بالتي هي أحسن لإقامة الحجة على المعاند وتسنيد شبهات المكابر. فكل واحدة لها أهل، ودع ربك بالحكمة اللي فيها أنك تعلم الجاهل الأسس قبلة الفروع والأصول والقواعد وشوي شوي وتبدأ بالأسئلة يعني الحكمة. والموعظة الحسنة لمن هو يدري يعلم لكنه عاصي فيبغى له موعظة حسنة. وجادلهم بالتي أحسن لمن علمته ووعظته وأصر وجادل وجاب شبهات، جادلهم بالتي أحسن لتفنيد الشبهات وإقامة الحجة، وبذلك تكون قد أتممت المهمة. فإذا مع يعني كل واحد ما يناسبه، يعني الآن أنت واحد الآن بتعلم الدين الآن راح تجادله، الآن تجادله هو الآن المصدر يقول لك علمني، ما عنده جدال عشان تجادله، يقول يلا علمني أنا ما أعرف شيء علمني إيش أسوي، تقول أسوي كذا كذا بالحكمة. بنت نصرانية أسلمت ولا أحد من أهلها مسلم، هنا خطورة عليها إن جعلت وليها السلطان، فمن يكون وليها إذا تزوجت؟ وإذا كانت من بلد غريبة غربية ولا خطورة عليها إن جعلت وليها سلطان المسلمين، هل يجب أن يكون وليها السلطان أم يكفي أي شخص من المسلمين؟ قلنا إذا كانت في مكان فيه مسلمين وليها السلطان أو القاضي ليقوم مقامه، إذا ما في من يقوم مقامه مثلا مدير مركز الإسلامي إمام المسجد اللي في بلاد الغرب واللي ما في، يعني خلاص تجعل أمره إلى أي مسلم ثقة ثقة أن يزوجها. هل نثبت مماسة الله للعرش؟ يا أخي أخرج من هذه حفظك الله، ولا تجيب سيرة ولا إيش السلف لا جابوا مماسة ولا ما مماسة ولا ليش ندخل إحنا في المضائق؟ ولماذا يعني أن نقول على الله بلا علم ولا ونتكلم في أمور لا تليق به سبحانه؟ ما نتكلم قضية مماسة ما مماسة، وش دخلنا في القضية هذه؟ خلاص استوى يعني استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء حقيقيا فسروه السلف على صعد خلاص على العرش، استوى على العرش يعني على العرش، واضحة ايش معناها؟ واضحة. جئنا لزيارة الخليل في بيته وهو على سطح داره فقال لنا استووا يعني ارتفعوا، هذه كلام معروف أئمة اللغة معروف القصص، ارتفع استووا استوى على العرش، ايش اللي يدخل لمماسة ومماسة؟ وين يعني اين الأدب مع الله؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العين في حادثة الربيع العين تصرع الرجل، ونسمع الآن أن العين تسبب العقم والمشاكل الزوجية وتأثر في المستوى الدراسي والحالة النفسية، هل ورد شيء من ذلك؟ شوف يا أخي العين حق، العين حق، وقد تكون قوية وقد تكون ضعيفة وقد تكون متلفة وقد تكون مؤثرة ليست متلفة وقد تكون مميتة وقد تكون ممرضة وقد تكون تسبب علة نفسية وقد تنسي الإنسان أشياء وقد لكن يعني ما جعل الله الناس نهبا للأعين وخلاص ما لهم شيء يتقون به، في عندك قوة الإيمان والتوكل على الله والتحصن بالمعوذات، في يعني نحن لسنا نهبا كذا بس يجي واحد أي واحد ضرب أي واحد عين، ولا كان طاحت كل الطيارات يجي واحد طارح الطيارة طيحها خلاص يعني صارت يعني ما طارت طيارات ولا راحت سفن ولا وإذا صار شيء أحيانا يعني من هذه الأشياء تكون يعني نادرة، لكن تكثر الإصابة بالعين في من صاحب النعمة مثلا محسود ما نظر هذا ما دعا بالبركة، واحد معروف بالإصابة بالعين كذا يقع منه فيمرض هذاك أو يحصل له شيء أو العين حق، العين حق، بس ما هو معناه أن العائن يسوي على كيفه، يعني نحن نثبت وقوعها ولها أثر حقيقة حقيقة وأثر كبير، لكن ما معنى العائن يسوي على كيفه وأنه نحن ما نقدر نسوي شيء لدفعها، كيف ما نقدر؟ وين التوكل والتحصن بالمعوذتين؟ أخيرا، لماذا يختلف تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب؟ لأن نواجه أسئلة كثيرة من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، تاريخ الميلاد مختلف فيه صحيح، ما هو 12 ربيع الأول متفقين عليه، لا لا، قيل ولد في رجب وقيل في قيل، لكن ولد في عام الفيل مؤكد. وهذا ترى يا أخوان ممكن يكون دليلا على يعني أيضا عدم مشروعية الاحتفال بمولده، إنه مولده ما هو محدد يعني يقينا معروف في أي يوم على إجماع أهل السير، لا لا ما هو على إجماع أهل السير، قيل وقيل وقيل. فمناسبة المولد ليست بأهمية الهجرة ولا البعثة ولا معركة بدر ولا ولا. فإذا في مناسبات في الإسلام أهم بكثير من الميلاد، لأنه مجرد الميلاد ليس أثره كأثر البعثة ولا كأثره كأثر الهجرة. وليش عمر الخطاب حط الهجرة هي العام الأول؟ الآن المسلمين جاءوا يسووا تاريخ، مو لازم يسوي يقول هذا عام رقم واحد حتى يبدأ تاريخ المسلمين نأرخ نقول هذا عام واحد هذا عام اثنين هذا عام سبعة هذا عام. فحط نظر انه عام الهجرة هو يعني الهجرة هي اكبر حدث في تاريخ الاسلام، كان له اثر، هو الذي فرق خلاص انتقل المسلمون بعده من وضع انتقال عظيم اقل كبيرة جدا هائلة، مع بداية التاريخ الإسلامي الهجرة. إيش بقي عندنا؟ إنه هذا العام اللي هو عام واحد يبدأ من أي شهر؟ رمضان، شوال، جمادة، رجب، من وين؟ الآن عرفنا عام رقم واحد، طيب وين شهر رقم واحد في العام رقم واحد؟ من متى؟ نحطه من متى؟ فعمر بثاقب نظره ومن معه من الصحابة قالوا منصرف الناس من الحج، منصرف الناس من الحج مناسب جدا تبدأ الأعمال، كل الناس ترجع إلى بلادها وترجع الأمور كذا وتستقر خلاص، حطوا محرم بداية السنة. ليش؟ منصرف الناس من الحج، فصار عام الهجرة هو عام واحد وحطينا محرم أوله، محرم اللي بعده يصير عام اثنين، محرم من بعد يصير عام ثلاثة، محرم من بعد يصير عام أربعة، ومشينا. ما حطوا ميلاد النبوي هو سنة رقم واحد، لأنه يعني واضح عند الصحابة وضوحا تاما أنه مناسبة الهجرة أعظم وأهم بكثير من الميلاد، مناسبة الميلاد. بس الضالون ما يفهم هذا، يقول لا لا الميلاد يا أخي البعثة أهم من الميلاد. إذا أنت جيت تنظر الأثر البعثة أهم من الميلاد، والهجرة أهم من الميلاد، ومعركة بدر أهم من الميلاد، فليش أنتم مركزين سوين حفل المولد فإذا ما يعني هنا يعني لا، الناس تحتاج إلى توعية حتى تفهم. يعني أحيانا سبب الحراس سبب ضلال، يمشي ناس تمشي على شيء تمشي وبعدين تتفاجأ أنه فعلا ما هو ليس هذا الأفضل وليس هذا الأهم وليس ولماذا نحفظ على هذا؟ وين الدليل؟ ولذلك الصحابة لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ما احتفلوا بالمولد هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.